زوجته، لأنه ليس للوالدين غرض صحيح في هذا، وإنما قد يكون غيره أو كراهية للزوجة بدون مبرر فلا يطيعهما. ومن العلماء من قال يطيع الولد والده إذا أمره بذلك ولا يطيع والدته، لأن الوالدة قد تأخذها الغيرة فتكره زوجة الابن، وأما الأب فهو أبعد نظرا. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أطع أباك، لما أمره عمر أن يطلق زوجته قال أولئك أحضروا لنا أبا مثل عمر ونجبر الولد في أن يطيع أباه، لكن أين من يكون مثل عمر؟ لأن الأب حاليا قد يتأثر بالأم، إذا كرهت الأم زوجة ابنها، كرهت زوجة ابنها، قد تؤثر على الأب بأن يقول للابن طلق زوجتك، فتكون الضحية المسكينة أم الأولاد التي هي زوجة الابن. فالأولى له ألا يطيع في هذا إلا إذا ذكر مبررا شرعيا، كأن تكون خائنة أو فاجرة أو لا تحافظ على شعائر الدين، نعم. وأما إذا كانت صالحة فلا يطيع أباه في طلاقها. يقول: ما المقصود باليقين في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ فسر اليقين بالموت، يعني اعبد ربك حتى الموت، يعني لم يجعل الله جل وعلا حدا للعبادة دون الموت، خلافا لما يقوله بعض الصوفية أن المرء إذا وصل إلى درجة من اليقين سقطت عنه التكاليف الشرعية، وهذا جهل وضلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى أتاه الموت صلوات الله وسلامه عليه. يقول: اعتمرت قبل سنوات وسعيت في الدور الثاني لشدة الزحام، وكان الجزء الذي فوق المروة فيه حاجز لعمل صيانة فيه، وأكملت السعي في الدور الثاني. ما دام أكملت السعي فلا عليك إن شاء الله. ما حكم ترك المسجد القريب والذهاب إلى غيره كرها للإمام، لأنه يتعاطى السجائر مثلا أو نظرا لسوء قراءته؟ لا بأس بهذا، وينبغي مثل هذا إذا كان يتعاطى الدخان يشرب الدخان فهو فاسق، وينبغي أن يعزل عن الإمامة، هذا ما يصلح أن يؤم مع وجود من هو أكفأ منه وأولى منه. فإذا لم تستطع عزله فانتقالك إلى مسجد آخر خير لك، ولا تصلي خلفه وأنت تجد من هو أتقى لله منه. تقول السائلة: إنها جاءت من سوريا قاصدة العمرة.